معنا على الطرف الآخر الآن الدكتور عادل مطيرات، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الكويت، والذي يعني نستمتع بحديثه الأسبوعي، والذي يذكرنا بكثير من الأمور التي بحاجة من يعني للإنسان بين حين وآخر أن يذكر بها. فأولا السلام عليكم، صباحك الله بخير. السلام ورحمة الله وبركاته، صباحك الله بخير أخوي رجاء، صباحك الله بخير على أخواني وأخوات المستمعين والمستمعات. يسعد لي صباحك دكتور، ونحن بانتظار هذه الفقرة الأسبوعية، فتفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زال الحديث متصلا حول مرض ضعف الإيمان، هذا المرض الذي بدأ يستشري في صفوف الناس ولا يسلم منه أحد، لأن من عقيدة المسلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. كون الإنسان يضعف إيمانه أحيانا، كون الإنسان يقع في الذنب أحيانا، هذه سنة كونية، سنة الماضية، سنها الله عز وجل في هذا الكون لحكم يعلمها سبحانه وتعالى وهو الحكيم الخبير. لكن الإشكال أن يداوم الإنسان على المعصية دون توبة ولا ندم، أن يداوم الإنسان على التقصير في الواجبات، أن لا يقرأ القرآن، أو إذا قرأ القرآن لا يتدبر، أن لا يحافظ على الصلاة، وإن صلى أصبحت الصلاة عليه ثقيلة ولا يخشع في صلاته، وغيرها من الأمور التي تدل على أن هذا الإيمان فيه شيء من الضعف. والواجب على كل مسلم ومسلمة الحرص على هذا الإيمان، فليس هناك أعظم من دين الله عز وجل، وهو رأس مال الإنسان، كما قال القحطاني في نونيته: والدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أكبر الخسران. رأس مال الإنسان هو إيمانه، فلذلك ينبغي تعاهد الإيمان دائما وأبدا. كنا نتكلم عن العلاج ظاهرة ضعف الإيمان، وتكلمنا عن كثير من العلاجات ولله الحمد، ونكمل هذا العلاج. إذا كان الإنسان في شيء من ضعف الإيمان فعليه بهذا العلاج، وهو أن يتذكر منازل الآخرة. هذه قضية مهمة، أن الإنسان يفكر في اليوم الآخر ويفكر في يوم القيامة. يوم القيامة ليس أمرا هينا وسهلا، يوم عظيم، يوم القيامة الكبرى، يوم الجنة والنار، يوم البعث والنشور، يوم الحشر، يوم الشفاعة، يوم الحساب، يوم الجزاء، يوم القصاص، يوم الميزان، يوم الحوض، يوم الصراط، يوم دار القرار، الجنة أو النار، هو يوم عظيم. ولذلك كلما تفكر الإنسان في يوم القيامة أحس بشيء من الإيمان الذي يتحرك في قلبه، فهذا علاج مهم لكي يقوي الإنسان إيمانه. وانظر في آيات القرآن الكريم وتفكر بها، ستجد ذلك أمرا واضحا بينا. يقول الله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. هذه الآيات من سورة الزمر من أوضح وأبين الآيات التي تفصل ماذا يحصل في ذلك اليوم العظيم. الصعقة الأولى، النفخة الأولى، يموت جميع من في الأرض، ثم النفخة الأولى، يقوم الناس من قبورهم، ثم تشرق الأرض بنور ربها، ثم يوضع الكتاب، يحاسب الناس، وجيء بالنبيين والشهداء الشفعاء، قضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. لا ظلم في ذلك اليوم العظيم، لأن الله عز وجل هو الحكم العدل ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله عز وجل أعلم بما يفعل الإنسان. تذكر هذا اليوم وأنه سيأتي يوم يقابل فيه رب العالمين، سيأتي يوم يسأل الله عز وجل عبده عما فعل يوم في الدنيا، إما يعرض عليه عرضا أو يناقشه. كل إنسان إما تعرض أعماله أو تناقش. ما الفرق؟ إذا عرضت أعمال الإنسان عرضا سيقول الله عز وجل لعبده: أتذكر يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا، أتذكر يوم كذا فعلت كذا. هذا عرض، ولا يملك الإنسان في ذلك اليوم إلا أن يقر ويقول نعم نعم. ثم يقول الله عز وجل: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. الله جعلنا من هذا الصنف الذي يسترنا الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. أما الصنف الثاني فهو النقاش، لذلك جاء في الحديث: من نوقش الحساب عذب. إذا حصل نقاش وأخذ وعطاء وسؤال وجواب ورد، هنا لابد للإنسان أن عياذا بالله يأخذ نصيبه من العذاب. إن كان موحدا فلا بد من يدخل الجنة في النهاية. ابن القيم رحمه الله كعادته يصور لنا هذا الموقف العظيم يوم القيامة وكأنك ترى هذا اليوم. يقول: فإذا صحت فكرته أوجبت له البصيرة، فهي نور في القلب يبصر به الوعد والوعيد والجنة والنار وما أعد الله في هذه لأوليائه وفي هذه لأعدائه. فأبصر الناس وقد خرجوا من قبورهم مهطعين لدعوة الحق، وقد نزلت ملائكة السماوات فأحاطت بهم، وقد جاء الله سبحانه وقد نصب كرسيه لفصل القضاء، وقد أشرقت الأرض بنوره ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء، وقد نصب الميزان وتطايرت الصحف واجتمعت الخصوم وتعلق كل غريم بغريمة، ولاح الحوض وأكوابه عن كثب وكثر العطاش وقل الوارد ونصب الجسر للعبور، ولز الناس إليه وقسمت الأنوار دون ظلمته للعبور عليه، والنار يحطم بعضها بعضا تحته والمتساقطون فيها أضعاف أضعاف الناجين، فينفتح في قلبه عين يرى بها ذلك، ويقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة يريه الآخرة ودوامها والدنيا وسعة انقضائها. انظر هذا التصوير كيف يصور لك ماذا سيحصل في ذلك اليوم العظيم. ولذلك القرآن العظيم ذكر كثيرا من مشاهد يوم القيامة. وتأمل في سورة قاف، وتأمل في سورة الواقعة، وتأمل في سورة القيامة، وتأمل في سورة المرسلات والنبأ والمطففين والتكوير، تجد القيامة كأنها أمامك. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا الشمس كورت، وإذا السماء انكدرت، إذا الصحف نشرت، إذا الجحيم سعرت، إذا الجنة أزلفت، وآيات كثيرة لو قرأها الإنسان بشيء من التمعن سيجد كأن الآخرة يراها رأي العين. وهذا مما لا شك فيه يعين الإنسان على أن يجدد هذا الإيمان. ومن المهم في هذا الجانب وهو تذكر منازل الآخرة، إذا استطاع الإنسان يقرأ كتب أهل العلم، فقد أفرد العلماء لهذا الغرض كتبا خاصة مثل حادي الأرواح لابن القيم في أمور الجنة، مثل النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير، مثل التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة القرطبي، مثل دكتور عمر أشقر رحمه الله عند كتاب القيامة الكبرى الجنة والنار القيامة الصغرى وغيرها. والمقصود أن مما يزيد من الإيمان العلم بمشاهد الآخرة: البعث، النشور، الحشر، الشفاعة، الحساب، الجزاء، القصاص، الميزان، الحوض، الصراط، دار القرار الجنة أو النار. كذلك من علاج مرض ضعف الإيمان التفاعل مع الآيات الكونية. الله عز وجل له آيات كونية كسوف، خسوف، مطر، ريح وغيرها من الآيات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل مع هذه الآيات. في صحيح البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف، يتأمل في هذه الآيات. نعم يستبشر خيرا، لكن لا بد يكون فيه وجل من عذاب الله عز وجل، خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه المعاصي. نسأل الله عز وجل المسلمين الهداية. كان صلى الله عليه وسلم يقوم فزعا إذا رأى الكسوف، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة. وقارن بين حال النبي صلى الله عليه وسلم وحالنا اليوم. اليوم إذا حصل كسوف ماذا يحصل؟ يخرج الناس بنظارات ويتفرجون، وكأنها فرجة وسياحة، مع أنها آية عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم كان موته في يوم كسوف الشمس، فناسب أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، لأن الناس قالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. الله عز وجل يخوف بها عباده. فإذا نظر الإنسان إلى هذه الآيات الكونية ينبغي أن ينتبه. انظر إلى الآن في في في بلدان العالم، لما تشوف الأخبار تشوف الفيضان وتشوف الزلازل، عفانا الله وإياكم منها. فلا بد الإنسان يتفكر، ما ينظر إلى الفرجة قال شوف هذا شوف هذا، لا، يتفكر بأن هذه آيات عظيمة. قد عذب الله عز وجل أقواما بالريح والمطر وغير ذلك. ولذلك لما يكون الكسوف أو الخسوف، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ أن نفزع إلى الصلاة، وأخبر أنها آيات يخوف الله بها عبادة. فلا شك أن تفاعل القلب مع هذه الظواهر والفزع منها يجدد الإيمان في القلب، يذكر بعذاب الله عز وجل وبطشه وعظمته وقوته ونقمته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسلم عائشة رضي الله عنها تقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشار إلى القمر فقال: يا عائشة، استعيذ بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. كذلك من أمثلة ذلك التأثر عند المرور بمواضع الخسف والعذاب وقبور الظالمين. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لما وصلوا الحجر، قالوا: لا تدخلوا عليهم هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. الناس اليوم يذهبون إلى مواقع اللي فيها العذاب، يذهبون إليها للسياحة والتصوير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخلوها إلا أن تكون باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. المقصود أن هذا نوع من علاج مرض القلب. وما زال الحديث إن شاء الله متصل حول العلاجات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان، إنه سميع مجيب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. والله يا شيخ دكتور عادل المطيرة، جزاك الله عنا خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يجعل هذه الكلمات لها القبول في مسامع وقلوب من يسمعها، ويجعل ذلك في ميزان حسناته دكتور. ويعني دائما تتحفنا يعني مثل هذه الكلمات أسبوعيا، ونعرف الجهد الذي تقوم به من أجل تصحيح حتى الأحاديث اللي فيها والتدقيق فيها، من أجل يعني أن يكون المادة صافية من الشوائب. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته دكتور. الحلقات العام الماضي سلسلة حياة السعداء أنا طبعتها ولله الحمد، اللهم لك الحمد، وراح تنشر قريبا إن شاء الله. هذا بس بشرى للأخوة، اللهم لك الحمد. وكذلك هذه السلسلة في نهاية العام بإذن الله تطبع بإذن الله. اللهم آمين يا أرحم الراحمين، واجعل ذلك في ميزان حسناتي دكتور. نتقدم بالشكر الجزيل للدكتور عادل المطيرات. أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة بجامعة الكويت، واللي حدثنا مشكورا عن مرض ضعف الإيمان وبعض الأمور التي ممكن نستدل بها على هذا المرض. فنلقاك على خير إن شاء الله دكتور في الأسبوع القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماء